الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا تعليق على الحديث 41 من حديث 40 النووية. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 41 عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، لا يؤمن أحدكم، الإيمان المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه، الهوى المقصود به هنا المراد، أي حتى يكون ما يريده الإنسان، ما يريده المسلم، تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي تبعا للشرع، فيفعل ما أوجب الله ويترك ما حرم الله عز وجل. فمن أتى بالواجبات وترك المحرمات فهذا مؤمن، قد أتى بالإيمان الواجب، وإن انتقص منها شيئا مما ففعل شيئا تبعا لهواه مما حرم الله، أو ترك شيئا تبعا لهواه مما أوجب الله، فإنه ينفى عنه كمال الإيمان الواجب، ولا يقتضي ذلك أن يكون كافرا، وإنما ينفى عنه أصل الإيمان إذا كان متبعا لهواه في شيء يخرج به عن الإسلام. فمن اتبع هواه في ناقض من نواقض الإسلام فإنه ينفى عنه أصل الإيمان، ويكون بذلك مرتدا كافرا. وقول النووي رحمه الله هنا حديث حسن صحيح، نازعه بعض أهل العلم ومنهم الحافظ ابن رجب رحمه الله، حيث قرر في شرحه لهذا الحديث أن هذا الحديث ضعيف وعليه جمع من أهل العلم. ولو كان الحديث ضعيفا فإن معنى هذا الحديث تشهد له أدلة الشرع. وقوله رحمه الله رويناه في كتاب الحجة، في قوله رويناه ضبطان مشهوران، رويناه أو رويناه، وكلاهما صحيح. وكتاب الحجة هو كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي، تضمن اعتقاد أهل السنة والجماعة. وهذا آخر الكلام على هذا الحديث، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.